إذا اجتمع مع الشقيق، يعني اجتمع الجد مع الشقيق، ولد الأب عدة، خدنا المعدة، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، خدناه، إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب. فمن صور ذلك الزيديات الأربعة. يعني إيه بقى؟ مسألة نفكر نفسنا بها، خدناها المرة الفاتحة، جد وشقيقة وأخ الأب، الجد والأخ الأب اتنين واتنين والشقيقة واحدة للذكر مستحظ للأنثيين، يبقى المسألة تحل من خمسة، الجد هياخد اتنين من خمسة، الشقيقة صاحبة فرض ولا لا؟ صاحبة فرض، هتاخد نص الخمسة، نص الكل، خد اتنين، ما هو خد اتنين لأنه قاسم الأخ الشقيق، الأخ الأب هو اتنين والأخ الأب اتنين والأخت الشقيقة واحدة وقاسمهم. هي فكرة الزيديات إيه؟ إن إحنا لن ننقص الأب اللي جد شيء ولن ننقص الأخت شيء، والنقص هيرجع لمين؟ للأخ الأب، لأنه مش صاحب فرض، الجد صاحب فرض والشقيقة صاحب تمام؟ جد وأخت شقيقة وأخ لأب. مسألة عبارة عن إيه؟ لو أنا شلت الجد وحطيت أخ هتبقى إيه؟ عصبة، صح؟ تتحل للذكر مستحظ الأنثيين، فبحط للذكر مستحظ الأنثيين الجد اتنين والأخت واحدة والأخ الأب اتنين، يبقى المسألة تتحل من خمسة، الجد اتنين من خمسة، الأخت الشقيقة صاحبة فرض بتاخد نص، يبقى تاخد نص الخمسة اللي هي اتنين ونص، والأخ الشقيق ياخد الباقي، يبقى المسألة تتحل من كام؟ تتضرب في اتنين، اتنين في خمسة بعشرة، والجد هياخد أربعة من عشرة، والأخت الشقيقة هتاخد خمسة من عشرة، والأخ الأب ياخد واحد من عشرة. مش كده؟ دي بيسموها عشرينية زيد. عشرينية زيد بقى جد وشقيقة وأختان لأب، هنشيل الأخ الأب ده ونخليه أختان لأب، هنحلها في حتة تانية، جد أخت شقيقة أختان لأب. سألت تحل من كام؟ ذكر مستحظ الأنثيين اتنين واحد اتنين خمسة، الجد اتنين من خمسة، الأخت اتنين ونص من خمسة، الأختان لأب من خمسة، صح كده؟ يبقى المسألة تتحل من كام؟ تتحل تنضرب في أربعة. ليه؟ عشان في أختين عليهم النص. هقول لك على طريقة تانية، اضربها في اتنين، هتضطر تضربها تاني في اتنين. طب نجرب، اضربها في اتنين، الجد أربعة من عشرة، الأخت الشقيقة زي اللي فاتت بالظبط خمسة من عشرة، الأختان لأب واحد من عشرة، صح؟ فالأختان لأب واحد من عشرة ما بنقسموش عليهم، فبنضطر إن احنا نضرب كمان في اتنين، تبقى عشرين. مسألة من عشرين، عشرين اللي هي اتنين في اتنين في عشرة اللي هي الأربعة في خمسة، اتنين في أربعة بتمانية من عشرين الجد، لا اتنين من خمسة ضربها في اتنين أربعة، اتنين في أربعة بتمانية، صح كده؟ الأخت عشرة من عشرين والأختين اتنين من عشرين، كل واحدة تاخد واحدة، يبقى دي اسمها كام؟ اسمها عشرينية زيد. سميناها عشرينية ليه؟ لأنها تتحل من عشرين. العشرينية كالتي قبلها إلا أنه يبقى للأختين الأب نصف، لكل واحدة ربع، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة، وتصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت. مختصرة زيد. أم، اكتبوا بقى عندكم دي، أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وأخت لأب دي موجودة عندكم في الأم، جد، أخت شقيقة، أخ الأب، أخت الأب. الأم هتاخد السدس، يبقى المسألة تتحل، والباقي مقاسمة. الأم هتاخد السدس، وبقيت اللي هو الجد والأخت الشقيقة والأخ الأب والأخت الأب، كل دولت هيتقسموا في الخمسة على ستة الباقية. يبقى المسألة تتحل من ستة، صح؟ واحد الأم هتاخده وخمسة الباقي هياخدوه، صح؟ يبقى احنا المسألة دي حليناها مسألتين، مختصر زي دي مسألتين. السدس هتاخده الأم، والجد والإخوة يجوا على جنب كده يقسموا الباقي بطريقة تانية. طيب هنقسمهم مقسمة، الجد اتنين، صح؟ والأخت واحدة، والأخ الأخ الأب اتنين، والأخت الأب ايه؟ طيب يبقى دول كام؟ اتنين أربعة ستة، يبقى دول ستة. الخمسة دي هنقسمهم على ستة، يبقى نضرب المسألة في كام؟ في ستة، صح؟ طيب نضرب المسألة ستة، ستة في ستة في ستة وتلاتين، الأم تاخد ستة من ستة وتلاتين، والخمسة في ستة بتلاتين، صح؟ الجد هياخد كام؟ عشرة، هياخد عشرة اتنين في خمسة، عشرة من ستة وتلاتين، تمام؟ مش احنا ضربنا المسألة في ستة؟ خمسة في ستة بتلاتين، اتنين اتبقى تلاتين بعد الستة، هنقسمهم على ستة، يبقى كل سهم خمسة، صح؟ كل سهم خمسة، المسألة أصلها من ستة، بستة وتلاتين، الأم هتاخد ستة من ستة وتلاتين، خلاص؟ اتبقى التلاتين دول هنقسمهم خمس أسهم، أدي الأم، وجد، وأخ ولا أخت شقيقة، صح؟ وأخ وأخت الأب، الأم هتاخد السدس والباقي لدول، صح كده؟ الأم هتاخد، المسألة تتحل من ستة، الأم هتاخد واحد والجماعة دول هياخدوا خمسة، ماشي. الخمسة دول هقسمهم كام سهم؟ الجد هياخد سهمين، الأخت الشقيقة سهم، الأخ الأب اتنين، الأخت الأب واحد، يبقى تنضرب المسألة في ستة تبقى ستة وتلاتين. الأم هتاخد ستة من ستة وتلاتين، والأربعة لو جد والتلات إخوة دولت هياخدوا تلاتين من ستة وتلاتين، خلاص كده؟ التلاتين ديت هقسمها على ستة أسهم، يبقى كل سهم كام؟ خمسة. اضرب، الجد هياخد عشرة، الأخت الشقيقة هتاخد النص، الستة وتلاتين هي 18، نص الستة وتلاتين 18، والأخ والأخت هيعصبوا بعض، هياخدوا كام الباقي؟ اللي هما أخ وأخت الأب، هو قال هنا إيه؟ وأخ وأخت الأب، يعني اتنين الأب. يبقى الجد هياخد 10 من 36، الأخت هتاخد النص 18 من 36، اتبقى كام؟ 18 و10 28، 28 من 30 2، هياخدوهم الأخ والأخت. هنرجع تاني الأخ والأخت دولت هنحلها كام؟ 2 لواحد، خلاص؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، تبقى الاتنين دول هتقسموا على ثلاثة، يبقى كل واحد ياخد نصيبه، يبقى المسألة تنضرب في ثلاثة، صح كده؟ ثلاثة أسهم. أنا كده أنا عملت الأول، اديت الأم فرضها ومشيتها، تاني حاجة الباقي اشتغلتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعدين الأخ الأب والأخت الأب الاتنين للذكر مثل حظ الأنثيين. فآخر مسألة بقى يعني هي ثلاثة، الأخ الأب والأخت الأب الاثنين دولت هياخدوا ثلاث أسهم، يبقى المسألة تحل في ثلاثة، ثلاثة في ستة وثلاثين بمية وثمانية، الأم ثلاثة في ستة في ستة وثلاثين من مية وثمانية، الجد ثلاثة في عشرة بثلاثة 18 من مية وثمانية، والثلاثة في عشرة بثلاثين من مية وثمانية، والثلاثة في 18 بكام؟ 54 من مية وثمانية، والثلاثة في اثنين بستة، الستة دولت الأخ هياخد أربعة والأخت اثنين. المسألة دي كلها ممكن تتقسم على كام؟ على اثنين، على 54، نص المية تمام. نقسم بعد ما نوصل، نقسم على 54، نقسم على اثنين، نقسم على اثنين، على المية تمانية على اثنين يبقى 54، ال 18 على اثنين فيها 9، 30 على 2 فيها 15، 54 على 2 فيها كم؟ 26، والأربعة على 2 فيها 2، يبقى دي اسمها مختصر. زي ده اختصرها بعد ما وصل. خلاص كده نعيد تاني مختصر زيد. هنعيد الشفوي. زيد صححها من 108 ماشي، وردها بالاختصار الى 54، اصلها 6، الام السدس والجد والاخت الشقيقه والاخ الاب والاخت الاب، الاربعه هياخدوا 5 صح؟ ماشي. يبقى المساله تحل من 6، الام 1 والباقي 5. الباقي دول بقى هاخدهم اعمل لهم مساله تانية زي المساله اللي فاتت كده. الجد هيقاسم الاخوه، الجد سهمين والاخت الشقيقه سهم والاخ الاب سهمين والاخت الاب سهم، دول كام سهم؟ 6 اسهم. الست اسهم دولت انا عندي 6 اسهم، عايز اقسمهم على 5، مش هينفع صح؟ انا عندي 5 قطع او 5 خمس اكوام عايز اقسمهم، فبضرب المساله كلها عشان يديني الايه، ان السهم الواحد ب5. الام هتاخد 36، 6 من 36، والباقي كله هياخد 30 من 36. ال 30 يتقسموا على 6 اسهم، يتقسموا على 6 اسهم خلاص. كل سهم بكام؟ 30 على 6 فيها 5. الجد سهمين، يبقى الجد ياخد 10، الاخت الشقيقه ما بتاخدش اسهم، بتاخد النص. نص ال 36 كام؟ 18. خلاص الاخت الشقيقه هتاخد 18 من كام؟ من 30، من 36. والاثنين الباقيين الاخ والاخت اللي هم هيعصبوا بعض، جميل كده؟ يبقى الاخت الشقيقه هتاخد 18، والاخ والاخت الاب هياخدوا 2 من ايه؟ من 36. المساله كده تمشي ولا لسه فيها؟ لسه فيها. الاخ الاب والاخت الاب هياخدوا 2، ليه 2؟ اللي هم 18 زائد 10، 28، هتبقى 2 من 30 زي المساله اللي فاتت، ان احنا ادينا له الباقي. لان هم الاب مش شقيق. الاخت الاب والاخ الاب الاثنين دولت بيعصبوا بعض صح؟ على كام سهم؟ على 3 اسهم للذكر بس حظ الانثيين. وهم ليهم كام؟ 2، 2 من كام؟ من 36. يبقى المسألة لسه هتنضرب في 3 عشان عندي 3 أسهم. نضرب ال 36 بقى من فوق خالص في 3 ب 108. الأم تاخد كام؟ تنضرب 3 في 6 ب 18 من 108. والجد ياخد كام؟ كان 10، هياخد 30 من 108. والأخت الشقيقة هتاخد كام؟ كانت 18، هتاخد كام؟ 54 من 108. والاخ والاخت الاب هياخدوا 6، كانوا 2 انضربوا في 3 بقوا 6. الاخ الاب هياخد 4 والاخت هتاخد 2، يبقى كده المساله مظبوطه. ال 108 اتقسموا بالظبط على الايه؟ على المقادير. هنيجي في الاخر نلاقي ال 108 كل الارقام زوجي. فجه زيد عمل ايه؟ قال لك طب ما هي زوجي، طب ما نقسمها على 2 علشان تبقى مختصره. يبقى المسألة تحل من 54، يعني لازم يحلها الأول كده. 54 الأم هتاخد 9 من 54 زي ما هو قال، يبقى 5 للجد والإخوة 6، تباينها فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ 36. للأم سدسها 6 والجد 10 والأخت الشقيقة 18، يبقى سهمان للأخ والأخت الأب على 3 تباينها، فاضرب 3 في 36 تبلغ 108. للأم 18، للجد 30، الأخت الشقيقة 54، الأخ الأب 4، الأخت سهمان. والأنصباء كلها متوافقة بالنصف، فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه، فترجع ل 54 ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من 54. لو احنا قلنا من الاول الجد ليه ثلث الباقي هتبقى 54، يبقى ده حل تاني ليه. لا، ثلث الباقي ثلث الخمسه تبقى 5 × 3 تنضرب. طيب المساله الاخيره بقى، تسعينيه زيد، ام وجد واخت شقيقه واخوان واخت الاب، واخوان واخت الاب، نفس اللي فاتت كده. الام هتاخد السدس والباقي، الباقي هيتقسم الخمسه على الاسهم الاتيه: الجد 2، الاخت الشقيقه، الجد هاخد ثلث الباقي، مش هتبقى مقسمه، ثلث الباقي التسعينيه بقى، الجد هاخد ثلث الباقي صح، والاخت هتاخد النص والباقي تعصيبا، الاخوان والاخت الاب. هي الفرق دي عن اللي قبلها ايه؟ الاخوان، بدل اخ الاب اخوين لاب، اخين لاب. هنا الجد هياخد ثلث الباقي، يعني 5 × 3 صح، والاخت هتاخد النص اللي هو كام؟ 3، والاخوان لاب والاخت هياخدوا الباقي تعصيب. مساله حل من 6 هتنضرب في كام؟ في 3. المساله حل من 6 صح، تنضرب في 3 عشان في 5 × 3 عندي. أم وجد، أخت شقيقة، 2 أخ الأب وأخت الأب. مسألة حل من كام؟ الأم السدس والباقي. مسألة حل من 6، الأم تاخد كام من 6؟ 1. إن لو أكتر من مثلي التلت الباقي خلاص لاحظها هياخد تلت الباقي اللي هو 5 × 3، والاخت هتاخد النص، والجماعه دول عصب، يبقى المساله تحل في 3 صح. 3 في 6 بكام؟ الام هتاخد 3 من 18، والجد هياخد 5 من 18، ودي هتاخد 9 من 18، ويتبقى 5 و8 9 و8 17. الواحد هيتقسم كام على 3 ليه؟ ده اخين واخت على 5، يبقى المسألة تحل في ضرب كمان في 5. الجد ثلث الباقي، لا ثلث الست، ثلث الباقي. اسمع بس، المسألة من 6 صح؟ الأم هتاخد 1 والباقي 5، هو هياخد ثلث الخمسة الباقي اللي هو 5 × 3 صح؟ ماشي، وبعدين هضرب في 3 هياخد 5، هياخد 5، 5 × 3 هياخد 5 صح؟ 5 × 3 × 3 يبقى هياخد 5 من 18. هي نفس فكرة اللي فات من الأول خالص. أم صح، جد ماشي، أخت شقيق، أخ لأب، أخ لأب تبقى إيه؟ تبقى مختصرة الزيت صح؟ طيب 2 أخ لأب تبقى 90، أخت لأب نحلها زي الأم السدس والباقي كام؟ 5 × 6، يبقى المسألة تحل من كام؟ 6، الأم 1 ودهم كلهم 5، كده أول خط. الأم إيه؟ 1 ماشي، الجد هياخد ثلث الباقي. ليه ثلث الباقي؟ لأن المقاسمة مش هتناسبه. مش هتناسبه ليه؟ لأن في رجالة كتير صح؟ هيبقى أقل من الثلث، لأن أنت عندك هنا دول لوحدهم هياخدوا قدهم، ودي هتاخد النص، يبقى هو هياخد ايه؟ هنقول تلت الباقي المقسم. تلت الباقي يعني ايه؟ تلت الخمسه، مش تلت الست، تلت الباقي تلت الخمسه، هياخد 5 × 3. 5 × 3 بكام؟ ب5 × 3. الاخت الشقيقه مالهاش دعوه بالقصه دي خالص، بتاخد النص، فبتاخد كام؟ 3 من 6. الباقي دولت هياخدوا الباقي، الباقي تعصيبا. طبعا عندي المسألة فيها كسور صح؟ بتتضرب في الكسر على طول، يبقى تضرب الستة دي في 3 تبقى 18. الأم هتاخد كام؟ 3 من 18، تاخد السدس ما بتنقص عن سدسها ماشي؟ الجد هياخد 5، ده انا ضارب عشان صح. والاخت الشقيقه كانت 3 تبقى 9 من 18. الباقي بقى اللي هو كام؟ اتبقى واحد. الواحد ده بيتقسم على كام سهم؟ لا مش 3، 5، ده اخين، اخين واخت، يبقى 5 اسهم. يبقى الواحد ده بيتقسم على 5، يبقى المساله تنضرب كام؟ 5 في 18 ب 90، 3 في 5 ب 15 من 90 اللي هو السدس. الجد 5 في 5 ب 25 من 90. الاخت الشقيقه 5 في 9 ب 45 من 90. ودول هياخدوا 5 من 90. ال 5 من 90 دول هيتقسموا كام؟ 4 للاخين، 2 و2 و1. 2 و2 و1. دي بيسموها تسعينيه زايد. ليه؟ عشان مساله حل من 90. مساله حل من 90.